قال الأخ هل يقال لأصحاب تنظيم القاعدة خوارج؟ الجواب نعم، يقال لهم خوارج، ويقال لحزب الإخوان المسلمين خوارج، ويقال لحزب التحرير خوارج، والحزب السروري خوارج. أن الحزب السروري يعني قد خرج في الجزائر وفي غير ذلك،